إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنواصل قراءتنا من كتاب زبدة التفاسير لمؤلفه الدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر. قال رحمه الله انطلاقا من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء، أي بل أخلقوا على هذه الكيفية البديعة والصنعة العجيبة من غير خالق لهم. أم هم الخالقون، أي بل أيقولون هم الخالقون لأنفسهم؟ فإن أقروا بأنهم لم يخلقوا في هذا الكون من غير خالق، وأقروا بأنهم ليسوا هم الذين خلقوا أنفسهم، لازمهم أن يقروا أن لهم خالقا خلقهم، وذلك هو الله تعالى. وفي هذا إشارة إلى افتقار المخلوق للخالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إن كانوا خلقوا أي خلقوا أنفسهم بأنفسهم، فهذا يلزم منه أن لا يضعفوا أو لا يفتقروا لأحد، لأنهم هم الذين خلقوا أنفسهم. أم أنهم خلقوا أو خلقوا والذي خلقهم هو الله؟ والحقيقة أن الذي خلقهم هو الله. فإذا أقروا بأن الله هو الخالق وجب عليهم الافتقار إليه، ولزم من ذلك الاحتياج إليه، والحاجة إليه مدعاة إلى عبوديته. كأنه سبحانه وتعالى يقول لهم: إذا كنتم ترون من أنفسكم الصلاحية للخروج عن عبادته وتوحيده وعدم الإدعان والإنقياد لشرعه، فهذا يلزم أنكم خلقتم أنفسكم. وحيث أن هذا الواقع ليس هو الحال وأنكم مخلوقون، فوجب عليكم الإدعان، والإعراض كبر منكم. لذلك قال في الأخير: وأقروا بأنهم ليسوا هم الذين خلقوا أنفسهم، لازمهم أن يقروا بأن لهم خالقا. فإذا أقروا به لازمهم أن يعبدون. يعني هذا من باب إفحام الخصم. ما السبب الذي جعلك تعرض؟ هل خلقت نفسك أم هناك خالق؟ لا يمكن أن تقول خلقت نفسك، إذن لك خالق، إذا اعترفت به فاعبده. نعم. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. بل لا يوقنون، أي ليسوا على يقين من الأمر، بل يخبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده. وهذا مثال للمعنى الأول، بمعنى إذا كان لكم الخلق لأنفسكم ولغيركم، هذا يعني تحصيل حاصل أنكم لا تعبدونه. لكن أنتم ما خلقتم أنفسكم، وما خلقتم السماوات، وما خلقتم الأرض، إذن فأنتم تتخبطون، وهذا الخبط هو الذي جعلكم تشركون بالله عز وجل وتنكرونه. نعم. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم عندهم خزائن ربك، أبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعوها حيث شاءوا. وقيل خزائن المطر والرزق. أم هم المسيطرون، أي المسلطون على مخلوقات الله في الأرض والسماء، يدبرون أمرها كما يشاءون. حين تحدثت عن توحيد الربوبية نقول توحيد الربوبية فيه ثلاث معاني: الخلق والملك والتدبير. الخلق والملك والتدبير، كل هذه سألهم الله عز وجل استفهام إنكاري: ألكم الخلق؟ ليس لهم خلق. ألكم التدبير في الأرزاق والأموال؟ ليس لكم ذلك. عليكم ألكم الملك والسلطة على الناس؟ ليس لكم ذلك. إذا أنتم عبيد، وجب عليكم أن تعبدوا. أنتم ما خلقتم ولا دبرتم ولا ملكتم. إذا أنتم حقيقة أمركم أنكم عبيد. نعم. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم لهم سلم يستمعون فيه، أي بل أيقولون إن لهم سلما منصوبا إلى السماء يصعدون به ويستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم ويصلون به إلى علم الغيب كما يصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي. فليأت مستمعهم إن ادعى ذلك بسلطان مبين، أي بحجة واضحة ظاهرة. ما سبب إعراضكم؟ أنتم ليس لكم الخلق وليس لكم التدبير وليس لكم الملك، فهل لكم كتاب تدرسون فيه؟ لكم سلم تصعدون به حتى تسمعون الوحي؟ وهذا الوحي الذي يأتيكم يجعلكم عنيدين في الاتباع، معرضين عما جاء به هذا النبي. يعني لكم كتاب مستقل مستغن جعلكم تستغنون عن هذا الكتاب؟ حقيقة لا. فإن ادعيتم أن لكم كتاب، هاتوا ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أسارة من علم إن كنتم صادقين. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أعطونا. تتلقى شي واحد، علاش أنت ما ملتزمش، ما بغيتي تصليش، ما بغيتش يكمل عندك شي دين آخر، تيجيبوا الجنازة حتى للمسجد ويوقفوا متكين على الحيط، الناس يصليو عليها وما دايرينها، تتخرج الجنازة على ما حقيقة خصهم يصليو دوك اللي على برا، لأن هذاك مات. راه الموت الحقيقي هو موت القلب. واش انت جايب الجنازه حتى الجامع متكي على الحيط تتسناهم تيصلوا عليها يوم الجمعه المساجد عامر، انت خارج بالبشكيطه مساكن تيصليو، مساكن دوك تيصليو مول مساكن تاع عفريت. يعني شوف هذا الميزان عند الناس. الان شي واحد يقول لي علاش انت مو بغيتي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم شنو هو السبب؟ اعطيني شي مانع. تؤمن به؟ اؤمن. تحبه؟ احبه. تصدقه؟ أصدقه. علاش ما بغيت ياك؟ ما عندك شي حاجه اخرى. حنت الانسان حنت تلقاه ما غاديش على الطريق ديالك، واخا تيصلي كل شيء تقول لي انت علاش ما بغيت تمشي على السنه؟ تيقول لك قلت انا عندي الطريقه ديالتي غادي بها، عندي الطريقه كذا وعندي الطريقه كذا، وانا راه ما بغيتش تلقاه مايل. لا، هنا تيجي السؤال. دائما حتى تشوف شي واحد يقول لك ملتزم وما غاديش على السنه، سولو علاش ما غاديش. اما تيقول لك باقي ما شديتش مزيان، او شاب تيقول لك راه تنديرو تنديرو بلا شي تنكملو غادي نجي. انت فاتح ليك باب الشهوات، كيفاش غادي تكمل؟ هو صايم تيعوم في البحر وحال فمو، تيدخل ليه الماء تيقول ما انا ما تنشرب، راه هو تيدخل عندي. فلذلك الاصل دائما سول. التعجب علاش الأمة ما بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم ربه، مع الأدلة البينة. علاش تقول لهم مثلا المولد بدعة ما احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا احتفل به الصحابة ولا التابعون ولا ومع ذلك يصرون؟ ما هذا؟ تقول لهم راه هذه الأوتة اللي تتعبدوها وتتقصدوها بالدعاء وبالتبيحة والهدية وكذا راه هي أوتان، راه هذا شرك، راه دعاء غير الله والذبح لغير الله شرك. يقول لك ايوا حنا هي تنتبركوا، يعني تتعجب. وفي كل عام تجي تقول لي راه الاحتفال براس السنه راه فيه تشبه بالنصارى وفي مشاركه لهم في ذاك الشرك ديالهم، ومع ذلك تتعجب تقول هذه الامه ملاكه. ام لهم كتاب في يدرس، ام لهم سلم، ام لهم رساله اخرى جاتهم تخالف؟ يعني هكا زيد. أم له البنات ولكم البنون، أي بل أتجعلون لله البنات ولكم البنون. من كان هذا رأيه فهو بمحل سافر في الفهم والعقل، فلا يستبعد منه إنكار البعث وجحد التوحيد، لأن دائما يرى نفسه أفضل من خالقه. معنا نحن يعني كله رزق، البنت والولد رزق من الله عز وجل، ولكن هم حين يريدون تفضيل أنفسهم يقولوا الملائكة إناث، هم بنات الله، نحن عندنا الأولاد عندنا، فهم يجعلون من أنفسهم أفضل. وهذا حاصل، المتكبر عن الوحي دائما تجده يرى نفسه أفضل ممن يدعو، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضي لنا. أنت شكون غادي معك؟ وكنتي يقولوا العلمانيين الآن تيقول لك قاعد يدير شي قشتبة ودار شوية زغف وجهه يرحمك الله، تيقول لك السنة هاش يكون هي تبيعوه هي جوالة هي تبيعوه هي فلط، ماشي شي ناس كاع كذاب، ماشي شي ناس العماد ديال مساكن. والكلاميون اش يقولوا؟ الصحابة مساكن كانوا على الفطرة وكانوا يسمعوا تيديروا، ما كانوش بحالنا حنا عندنا الطنوقة والقنوقة والريوس الله يهرسها. ها تيقول لك كذا، ولا شي نشوف واحد متعفف وملتزم تيقول لك هذاك مسكين دريويش مدريويش، كون هذاك اللي قال لي إذا ما مشيتي نرجع معك واحد 6 دقائق الجاهلية ونبان لك واش دريويش ولا. لذلك الأصل دائما هم يرون أنفسهم أفضل من الملتزم، يرى نفسه له ميزة خاصة على الملتزم، يعني هو صاحب الفهم وذكي، ولكن هل تيجي الملتزم هو الأول في الباك ما تيقولوه كاع، ولا المحتجبة هي الأولى بشي شعبة ولا شي حاجة، لأنهم مخالفة للعقيدة اللي عندهم في هاد الناس الملتزمين. نعم. أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أن تسألهم أجرا يدفعونه إليك على تبليغ الرسالة، فهم من مغرم مثقلون أي من التزام غرامة تطلبها منهم، فهم مجهودون بحملهم ذلك المغرم الثقيل فلا يستطيعون الإسلام. هكا تيوقع شي واحد يكون تيجي للتونس هي تتبقى الجمعية تقول ليه تبرعوا معنا عاونونا خصنا، تيقول لك أوتي أنا شنو نقول لك، أنا كاع هربت من الجمعية على السطل، جيت للجمعية لقيت السطل، أما بقي أنا ما عندي كاع فين نمشي تيهرب، ما عرفت يقول لك أوتي أنا شنو نقول لك. والله قالها لي واحد قال لك أنا ما بقي بغيت نمشي للجمع، حطيت السيارة في الجمع 2 دراهم، حطيت في المخبزة 2 دراهم، الحمام 2 دراهم، في قلت لي حتى الحمام ما تمشي ليش، لا حتى هو تقول 2 دراهم، قال لك هي الجمع ما تمشي ليش فين فيه 2 دراهم. شوف هو الفكر ديالو كيف، يعني دائما الذي لا يلتزم معك على الطريق يجعل أعذار، تجعل هذه الأعذار، يعني أن الله يقول هل أنتم تطالبون بمال مقابل تبليغكم للدعوة، حتى جعلكم تعرضون عن الاتباع وعن الانقياد، فأتقالكم هذا الأمر وأصبحتم عاجزين عن العطاء، وبسبب رغبتكم في الامتناع والإيباء في الإنفاق أعرضتم، وهذا هو ما كاينش. قل لا أسألكم عليه أجرا، هذا مراد ومقصود الله، تيقول النبي قل لا أسألكم عليه أجرا، أنا ما تنسوا لكم على الفلوس، باش ما أنت ما تتبعليش تقول طلبتي مني الفلوس، فيه ماذا؟ فيه الدواء، فيها جوج منح، أمر معروف وأنا يعني منكر. نعم تجيش القلوب على الإنفاق، تحرك فيهم الإنفاق، تبين لهم أهمية الإنفاق فتتركه هو الإيمان. أبو بكر يأتي بماله كله، عمر رضي الله عنهم جميعا يأتي بنصف ماله، عثمان يجهز جيش العسرة 100 ناقة الجمل وما حمل، ها يحفر بئر رومة، يتنافسون في هذا الخير كل بحسب إيمانه، لكن ليس هناك إلزام، ليس هناك إلزام، ولكن الذي يحرك هو الإيمان. نعم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي بل أيدعون أن عندهم علم الغيب وهو ما في اللوح المحفوظ، فهم يكتبون للناس ما أرادوا من علم الغيب. كيف يقولوا الصوفية علمكم علم الشريعة وعلمنا علم الحقيقة، أنتم ما علم الشريعة الحلال والحرام، نحن علم الحقيقة، نحن نطلع على ما لا تطلعون عليه أنتم، نحن أتانا اليقين. وتقولوا التبليغيين علمكم علم القلم، كتب كتب كتب، وعلمنا علم القدم، يعني بشيء سهل غادي احنا هي تمشي وعلمنا علم القدم وعلمكم علم القلم، ثم هي تكتبوا قاعدين احنا راه تمشيو. فلما راوا عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها هي هذيك راحت السلامة. فالقصد عندي دائما يرون من انفسهم التميز والخصوصية عن غيرهم، يعني هل أنتم اطلعتم على الغيب فظهر لكم ما أن ما تفعلون هو الحق وتعطون للناس منهم ما تريدون، إذن أنتم خارجون عن كذا. وهكذا يقول الصوفية، نحن مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى، لأن موسى لم يكن ملزما بشريعة موسى، فكذلك نحن أتباع الخضر لا نلتزم بشريعة محمد، هكذا يقولون. وكل يشتركون في هدف واحد وهو الصد عن السنة والخروج عنها. نعم. أم يريدون كيدا، أي مكرا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلكونه بذلك المكر. فالذين كفروا هم المكيدون، أي الممكور بهم المجزيون بكيدهم. نعم، الجزاء من جنسي، ولا يحق كما قال ولا يحق المكر الا نعم زين. ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون، وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. المعنى أنهم إن يروا قطعا من النار من السماء ساقطا عليهم لعذابهم لم ينتهوا عن كفرهم، بل يقولون هو سحاب متراكم بعضه على بعض. يعني هؤلاء وصلوا في الكفر والمكر والكيد إلى غاية أن العذاب واقع بهم وهم يرونه غيتا سحابا، يعني إلى هذه الدرجة لم ينتبهوا ولم يستيقظوا من غفلتهم، وجود العذاب ومع ذلك يقول سحاب مرقوم، يعني ليس فيه عذاب ولا شيء. نعم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم موتهم أو يوم القيامة، والصعقة الهلاك السريع. نعم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، أي لا ينفعهم في ذلك اليوم كيدهم الذي كادوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولا هم ينصرون، أي ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم، أي ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع، بل هو واقع بهم لا محالة. نعم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبله، وهو قتلهم يوم بدر، وقيل هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأثقال والبلايا وذهاب الأموال والأولاد، وقيل عذاب القبر. بل كل ذلك حاصل، الله سبحانه وتعالى قال فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كيف ضيقة شديدة الضيق، كيف هي في الرزق في المال، في الرزق في المال في الأولاد في العمل في كل شيء، تضيق عليه دنياه وآخرته إن مات على ذلك عياذا بالله. والسبب هو الإعراض عن الذكر، أشقى الله تعالى فسنيسره لليسرى، زيد وأما من باغل واستغنى وكذب فسنيسره لليسرى، لا هذه اليسرى ولا خذ اليسرى، بين بالسبب هو الإعراض والطنك العذاب، أرى الهم عذاب، الهم عذاب، الإنسان يتعلق بالدنيا أكثر من الآخرة عذاب، الإنسان يفتتن بأبنائه دون أن يرجع إلى الدين عذاب، الإنسان يخاف على الرزق أكثر من خوفه على دينه عذاب، أي شيء يريد أن يفعله فيقدمه على الدين ويؤثره على الدين فهو عذاب، يعيش العذاب. هذه الحروب الآن من السبب ديالها هو العذاب، الحروب الآن اللي حصلها هي من العذاب، اللي خايف واللي مترقب واللي تيموت وكذا، كل هذا نعم لبعض المؤمنين ابتلاء يبعث على نيته، ولبعضهم عذاب وهكذا. فلذلك الذي يعرض عن الذكر في الحياة الدنيا إن الله عز وجل يستمر به على ذلك حتى يأخذه على ذلك. فلذلك في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. العذاب الأليم الفتنة هي الكفر، والعذاب الأليم بماذا؟ بضرب أو سجن أو حد أو نفي أو قتل. وما سعد في دنيا ولا في أخرى من أعرض عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون إذا ماتوا أولا ضيق في الدنيا والعذاب في الآخرة. أصحاب البدع أكبر فتنة لهم هو صدهم عن الطريق المستقيم. وأصحاب الكلام أكبر عذاب لهم هو إضلالهم والإبعاد لهم عن تذوق معاني القرآن. وأنتم رأيتم الكثير منهم رجع كالجويني قالوا ها أنا أموت على عقيدة عجائزني صبور، والآخر قال نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، حتى قال لعمرك لقد طفت تلك المعاهد كلها فلم نجني بعد طول بحثنا إلا قيل. وقالوا قالوا ما أشكين. لذلك شوف هارون الرشيد فاش يموت ماذا كان يقول؟ يا من لا يفنى ملكه ارحم من فني ملكه. هارون الرشيد كان يقول للسحابة إذا مرت ولم تمطر امطري أو لا تمطري فسيأتيني خراجك، فيما تحطي راه الزكاة غادي تجي لبيت المال، فيما تحطي راه يجي كان قبض الدنيا فسيأتيني خراجك. فاش تيموت يا من فني من لا يفنى ملكه ارحم من فني ملكه. فلذلك أي حاجة تصدك عن الذكر فهي في الحقيقة فتنة لا يسعد بها الإنسان. ولذلك هؤلاء الروافد الذين قتلوا من طرف الصهاينة فعاشوا على ماذا؟ عاشوا على الكفر، على سب الصحابة، بس على كفر الصحابة، عاشوا على تكفير الصحابة. أترضى أن يكفر أبا بكر الصديق ويكفر عمر؟ أترضى أن توصف أمك عائشة رضي الله عنها بالزانية؟ أترضى أن يقال في القرآن إنه محرف وأن القرآن الحقيقي هو الذي عندهم قرآن فاطمة وهو ثلاث أضعاف من هذا القرآن اللي عندنا؟ أترضى أن يقال في أهل السنة بأنهم نواصب وأنهم أنجس وأنه ما من سني إلا وأنه ابن زنا؟ هذه عقيدتهم فينا. نعم قتلهم عدو أكبر منهم، لكن في الحقيقة إذا قارن الأمر بالتاريخ فسنجد فعل الشيعة في المسلمين أشد من فعل اليهود فيهم. ابن العلقمي تعرفوا ابن العلقمي فين ساكن؟ كم من ابن العلقمي كان دابا اللي هو باع الخلافة العباسية ودخل الجنود ديال التتار من الدولة العباسية حتى صارت دماء المسلمين يعني صارت بها الوديان، حمرت مياه الأنهار بدماء المسلمين، وشكلت قنطرة عظيمة من كتب المسلمين مرت عليها الخيول قنطرة. وما فعله الشيعة في الحج؟ قتلوا الحجاج وأخذوا الحجر الأسود من مكانه وذبحوا وبدأوا يملؤون الآبار حتى امتلأت الآبار بدماء المسلمين. فهم في الحقيقة مع اليهود عملة وجهان لعملة واحدة يعني لا يختلفا. نحن إن مات هذا فرحنا وإن مات هذا فرحنا وإن ماتوا معا فرحنا، فرحتان تجتمعان لدينا فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن لا يمكن أن نناقش ونقول بأن يعني هذوك اليهود وقتلوا هذاك مسلم، لا، لكن هذاك مسلم داك الشيء اللي دار في سوريا وداك الشيء اللي دار في اليمن وداك الشيء اللي دار في العراق وغيرها. مع المعتقد خصكم تفكروا واحد المسألة، جوج الناس تخاصموا في السوق، جوج الشباب تخاصموا، واحد قتل واحد، حتى نفتشوا تلقاو قتلوه من باب المعصية، سكر ولا كذا، ولا قتلوه كاع ما سكرني قتل معه، لكن هو لا يعتقد أن قتله دين، لا يعتقد أن قتله عبادة، لا يعتقد أنه يتقرب إلى الله بقتل صديقه، لا. لكن الشيعي حين يقتل السني يعتبرها قربة، كما تذبح أنت الخروف يذبحك هو أنت، ويعتبرها قربة. أيهما أشد، الذي يذبح بالتعبد أو الذي يذبح بالمعصية؟ بالتعبد، لأنه يطبق هذه العقيدة معه، هي عقيدة الخوارج، فهم يتعبدون الله بذبح السنة. وأليس هذا عذاب من الله عليهم حين سلط عليهم الصهاينة؟ لماذا لا نعتبره عذاب؟ ونلحظ الجانب الديني، الجانب الديني ما عندهم دين، يحكمون على القرآن بأنه محرف، يتهمون أمهاتنا بالزنا، يطعنون في آبائنا الذين قال الله تعالى فيهم السابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. تقرأ أنت في القرآن ويقول لك لا كافرين، والله أنزل سورة النور كلها فيها تبرئة لعائشة رضي الله عنها، وهم يقول أنها كافرة أنها زانية، كيف؟ ومع ذلك تجادي في مسألة تقول لا هذاك يهودي وهذاك شرف الله وقدركم، بحال لا واحد طهر الغائط بالبول، بحال كلاهما نجس، وقع الصراع بينهما، بل هؤلاء الروافض هم المطية لليهود في بلاد المسلمين. ستذهب لبنان تحت دعوة محو المقاومة، وهم راهي طريقة، تعرف ذاك القتيب اللي تيدار في المازور باش يعرفوا اش كاين الزيت، راهما هادو فيما كان ذاك الحد ديال الشيعة، عرف راه بيكونوا اليهود، هما غاديين، هي هذاك ركب وهذاك غادي. لذلك ما خصناش نوصل حتى لهاد الدرجة نبقاو تناقشوا في عقيدات ديال أصحاب الدين الممسوخ لهم الروافض والدين الممسوخ لهم اليهود. منين خرجنا هذا الشيء؟ بعدا كاع ما عرفنا منين خرجنا قضية العذاب، ياك في مسألة العذاب، نعم سلط الله عليهم من يسمهم سوء العذاب عادي. بنو إسرائيل فاش خرجوا على الكتاب سلط عليهم الله فرعون فراعنة، ألم ترى إلى ملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني لما تركوا التوراة سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب بينا. نعم زيد واصبر لحكم ربك جات هي هذيك واصبر واصبر لحكم ربك زيد فإنك بأعيننا أي بمرأة ومنظر منا وفي حفظنا وحمايتنا فلا تبالي بهم. هنا قوله فاصبر زيد في نية فإنك بأعيننا، هذه الآية هذه فسروها بأعيننا أي بالكلاء والحفظ والصيانة، ياك هناك الصفة وهناك لازم الصفة، مثلا هناك الصفة وهناك لازم الصفة، سكون تفهموا هذه. لكن نشوف فين عندي أنا، فين عندي هذا أسميته هيا. فإنك أي بمرأة ومنظر، بأعيننا لازمها ماذا يلزم بعيوننا؟ الرؤية، وزيد الحفظ، الكلى، المعية، كل هذه. لكن صفة العين فهي لمن؟ صفة قائمة لله عز وجل، لذات الله عز وجل، صفة من صفات ذاته، أخبر الله بها عن نفسه. نقول لله عين تليق بجلاله وعظمته، ويلزم منها الإحاطة والرعاية. تيقول لك شي واحد عفاك لمرض الباتلك صافي صافي، رانا غادي ندير معها عينية، ولله المثل الأعلى. بيدير معها عينك، ما معنى بيدير معها عينك؟ انت تتبيع وتشري معها وتيقول لك هاني جاي دير عينيك تمك، حيدها وحطها. اشنو هي دير معاك عينك تمك؟ حفظها، رد البال، هذا هو المعنى ديالها. ولكن واش انت هو العين؟ عينك بوحدها والبال ديالك راه مشغول مع البلاصه اللي قال لك، مفهوم؟ قلنا نمشي والقمر معنا، واش القمر غادي معنا؟ حنا كنا تنتمو في الصغر تنقول ابي وفيما درت تلقى القمر، ما كاينش هاد القضيه هادي تتز، وفيما مشينا كاين، وفيما مشينا القمر معنا، واش هو معاك؟ هو راه فين وانت فين تتقولي معاك؟ بمعنى لتصنع على عيني فإنك بأعيننا، حيزلنا هذا الهواتف الله يهديكم، بأعيننا خرج فيك البلان، بأعيننا يعني صفة لله ثابتة، ولكن لازمها الرعاية والإحاطة، مفهوم؟ تتقول ليه لولا يدلك علي لفعلت بك وكذا، ما معنى يدل هنا؟ إحسان، ها فضل، ولكن يدير بقي عنده. إذا حين نقول مثلا يد الله فوق أيديهم، اليد صفة لله عز وجل، ولكن لازمها العون والرقابة وغير ذلك من الأمور، وهو القاهر فوق عباده، الفوقية صفة لله ثابتة له، لكن يلزم منها ماذا؟ القهر والسلطان وكذا. حتى المديرين ديال الشركات فين تلقاوهم دروكا؟ المدير ديال المؤسسات فين تيكون؟ فوق هو البيرو، تيقول لك طلع، لا بغيت تطلع عند شي مسؤول كبير تيقول لك راه لاكارت ديالك باش تطلع للفوق، بمعنى اعلى الهرم، ولله المثل الاعلى. يعني ففرقوا ما بين الصفه ولازمها، الصفه ثابته، وانا قال باعيننا، وقال في الايه الاخرى لموسى لتصنع على عيني، هنا عيني أضيفت، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم يعني كاين كثار، وهنا بأعيننا ضمير الشأن، شحال من عيننا؟ فلله عينان. منين أين جبنا هذه القضية هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم في الدجال، قال وإنه أعور العين اليمنى، وأن ربكم ليس به بأعور، بمعنى دل على ماذا؟ أن لله عينان. ولكن أقل الجمع ما هو؟ قول أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان، لذلك أعيننا مع عينين، فهذا يدل على أن لله عينان ليس أكثر، مفهوم الكلام؟ وضمير الشأن هنا للتعظيم، ولازم هذه الصفة الإحاطة والرعاية، وفيه دليل على أن الإنسان لا صبر احتسب ومشى على الحق فإن الله يكلأه. نعم. وسبح بحمد ربك حين تقوم من مجلسك، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك عند قيامه من كل مجلس يجلس. نعم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل فسبحه، أمره الله سبحانه أن يسبحه في بعض الليل، وقال المخاجل أي صل المغرب والعشاء، وقيل ركعتي الفجر. وإدبار النجوم أي وقت إدبارها من آخر الليل، قيل هو صلاة الفجر. إذن هنا أمره في الأخير بالصبر والذكر، كما قال موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لأن في ماذا؟ لأنهم في مواجهة من؟ فرعون الظالم الطاغية، فيحتاج الأمر إلى الصبر وإلى الذكر. إذن فوائد السورة كاش يبقى فوائد السورة. الفائدة الأولى، أقسم الله عز وجل بكثير من مخلوقاته على وقوع العذاب الفائدة الثانية، إذا وقع العذاب فليس له دافع، فليس له دافع. السلام. الفائدة الثالثة، ذكر أحوال السلام، ذكر أحوال يوم القيامة وما يفعله الله بالمخلوقات. السلام. الفائدة الرابعة، التقريع لمن أنكر البعث والحساب والعذاب. فائدة الخامسة، لا ينفع الصبر ولا الخلاص إذا نزل وحل وقت العذاب، إذا نزل وحل وقت العذاب. فإذا السادسة، ما أعده الله عز وجل للمتقين من النعيم المقيم. من الحشم والخدم والفرش والمأكولات الفائدة السابعة، بيان ما أوجب لهم تلك الحياة السعيدة وهو الخوف من الله. الفائدة الثامنة، بيان موانع الإعراض عن اتباع، بيان موانع الإعراض عن اتباع الرسل والإيمان بالله. فإذا التاسعة، حقيقة المعرضين عن اتباع الشريعة أنهم ساعون في المكر والعناد. العاشرة، التمييز الحقيقي هو الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الحادي عشر: موانع الإعراض لا تغني عن أصحابها حين ينزل بهم العذاب. الثاني عشر: الداعية إلى الله مأمور بأمرين: الصبر على الأذى وذكر الله في الصباح والمساء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.